أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص سلم عن شماله ناسيا ثم عن يمينه، فما حكم صلاته أثابكم الله؟ بالنسبة للتسليم عن الشمال للعلماء وجهان، بعض العلماء يقول إنه إذا قال السلام عليكم فقد خرج من الصلاة، سواء التفت يمينا أو شمالا، لأن الالتفات سنة، الركنية متعلقة بالتسليم، وهذا الأمر هو الذي جعل بعض العلماء يقول إنه يسلم ويبتدئ السلام قبل وجهه، لأنه لا زال في حكم المصلي لا يخرج عن الصلاة إلا بالتسليم، فلا بد أن يسلم قبل أن يلتفت، ولذلك يقول يبتدئ السلام قبل أن يستتم الالتفات. وحتى إن تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يرفع يديه فإنه يكون القول مقارنا للفعل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه، فالفعل وهو الالتفات تبع للقول وليس هو الأساس، يعني الخروج من الصلاة ليس بالفعل وإنما هو متعلق بالقول. دليلنا على ذلك حديث علي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ما قال تحليلها الالتفات، ولذلك قال بعض العلماء من التفت قبل أن يبتدئ السلام فقد أخطأ، لأنه لم يخرج من صلاته حتى يلتفت، فالمنبغي عليه أن يبتدئ بالتسليم. ولقد سمعت من بعض طلاب العلم من يبدع من يبتدئ السلام قبل وجهه، وهذا أمر محل حذر، لا ينبغي للإنسان يستعجل، هذا أمره سنة وله وجه من السنة، فينبغي على الإنسان أن يتحرى. فإذا قلنا إن التسليم هو العلة في الخروج فالتسليم قد حصل بقوله السلام عليكم ورحمة الله، التفاته عن اليسار خطأ، وحينئذ يحكم بخروجه على مذهب من قال إن العبرة بالتسليم والالتفات السنة كما نص عليه جمهور العلماء رحمهم الله، فيحكم بخروجه بالتسليم الأول ثم يتدارك ويسلم عن يمينه تداركا. قال بعض مشايخنا بل يسلم يفوته تسليم اليمين ويسقط عنه من مكان السهو ثم يبقى تسليم عن اليسار، لأن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الواحدة. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وورد عنه أنه سلم تسليمة واحدة فقال السلام عليكم، كما هي إحدى الصفات للتسليم والخروج من الصلاة. وعلى كل حال إنه ينبغي التنبه على أن العبرة بالقول والفعل تبع للقول كما هو الحال في تكبيرة الإحرام وهي موجبة للدخول في الصلاة، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.